حصريا على موقع djkimo.com. طب ليه ما تكلمناش؟ وازاي ما تعاتبناش؟ ودعنا وقمنا مشينا ومحدش قال فينا بلاش. البعد ده لازمته ايه؟ والله هنتعب فيه. خدنا العند وموتنا وهيموتنا سنين. قتلنا روحنا فينا واتأذينا، هد بيت كبير، دي فرصة العتاب ترجع اللي غاب. قفلنا بابنا يومها اللي نبنا غير وجع وعذاب. حصرياً على موقع djkimo.com.